الجزء الثامن من نهاية الأرب صفحة 180. ودخل أبو النجم على هشام بن عبد الملك وأنشده أرجوزته التي أولها الحمد لله الوهوب المجزل، حتى انتهى إلى قوله يصف الشمس عند الغروب وهي على الأفق تعين الأحوال، واستدرك سقطة لسانه وقطع إنشاده وعلم أنها زلة لأن هشام كان أحول، فقال له هشام كمل إنشادك ويلك وأتمم البيت، وأمر بوجه عنقه وإخراجه من الرصافة. قال المدائني كان رجلا من ولد عبد الرحمن بن سمرة أراد الوثوب بالشام في زمن المهدي فأخذ وحمل إليه، فلما مثل بين يديه اعتذر فرأى منه المهدي نبلا وفضلا فعفى عنه وخلطه بجلسائه، ثم قال له يوما انشدني شيئا من شعر زهير، فأنشده قصيدته التي أولها الأولى لمن الديار بقنة الحجر حتى أتى على آخرها، فقال المهدي مضى من يقول مثل هذا، فقال السمري وذهب والله من يقال فيه مثله، فاستشاط المهدي غضبا وأمر أن يجر برجله وألا يؤذن له بعدها، ونختم ما ذكرناه من أمر كتابة الإنشاء بشيء من الحكم. ذكر شيء من الحكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكمة ضالة المؤمن، وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكل جواد كبوة ولكل حكيم هفوة ولكل نفس ملة، فاطلبوا لها طائف الحكمة. ومن الحديث النبوي صلوات الله تعالى وسلامه على قائله مما يدخل في هذا الفصل قوله صلى الله عليه وسلم كرم الرجل دينه، كرم الرجل دينه ومرؤته عقله وحسبه عمله، خير الأمور أوسطها، كل ميسر لما خلق له، ذر غبا تزداد حبا، الوحدة خير من قرين السوء، البركة محاكة، صلوا أرحامكم ولو بالسلام، من كثر سواد قوم فهو منهم، ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، ليس الغني عن كثرة العرض وإنما الغني غنى النفس. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وقال علي بن أبي طالب استغني عمن شئت فأنت نظيره، واحتج إلى من شئت فأنت أسيره، وأفضل على من شئت فأنت أميره. قال بعض الشعراء وإذا ما الرأجاء أسقط بين الناس فالناس كلهم أكفاء، وقال لقمان لابنه ثلاثة لا يعرفون إلا في ثلاثة مواضع، لا يعرف الحكيم إلا وقت الغضب، ولا الشجاع إلا في الحرب إذا لاقى الأقران، ولا أخوك إلا عند حاجتك. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أحبكم إلينا قبل أن نختبركم أحسنكم صمتا، فإذا تكلم فأبينكم منطقا، فإذا اختبرنا فأحسنكم فعلا. وفي رواية أحبكم إلينا أحسنكم اسما، فإذا رأيناكم فأجملكم منظرا، فإذا اختبرناكم فأحسنكم مخبرا. وخطب علي رضي الله عنه يوما فقال في خطبته وأعجب ما في الإنسان قلبه، له أمداد من الحكمة وأضداد من خلافها، فإذا سنح له الرجاء هاج به الطمع، وإذا هاج به الطمع أهلكه الحرص، وإن ملكه اليأس قتله الأسف، وإن عرض له الغضب اشتد به الغيظ، وإن أسعد بالرضا نسي التحفظ، وإن ناله الخوف شغله الحزن، وإن أصابته مصيبة قسمه الجزع، وإن أفاد مالا أطغاه الغنى، وإن عضته فاقة شغله البلاء، وإن جهده الجوع أقاده الضعف، فكل تقصير به مضر، وكل إفراط له مفسد. ومن كلامه رضي الله عنه فرض الله تعالى الإيمان تطهيرا من الشرك، والصلاة تنزيها عن الكبر، والزكاة سببا للرزق، والصيام ابتلاء لإخلاص الخلق، والحج تقوية للبدن، والجهاد عزا للإسلام، والأمر بالمعروف مصلحة للعوام، والنهي عن المنكر ردعا للسفهاء، منمات للعدد، والقصاص حقنا للدماء، وإقامة الحدود إعظاما للمحارم، وترك شرب الخمر تحصينا للعقل، ومجانبة السرقة إيجادا للعفة، وترك الزنا تصحيحا للنسب، وترك اللواط تكثيرا للنسب، والشهادات استظهارا على المجاهدات، وترك الكذب تشريفا للصدق، والسلام أمانا من المخاوف، والإمامة نظاما للأمامة للأمة، والطاعة تعظيما للإمامة. وقال فرفريوس: لو تميزت الأشياء بأشكالها لكان الكذب مع الجبن، والصدق مع الشجاعة، والراحة مع اليأس، والتعب مع الطمع، والحرمان مع الحرص، والعز مع القناعة، والأمن مع العفاف، والسلامة مع الوحدة. وقال آخر: الشكر محتاج إلى القبول، والحسب محتاج إلى الأدب، والسرور محتاج إلى الأمن، والقرابة محتاجة إلى المودة، والمعرفة محتاجة إلى التجارب، والشرف محتاج إلى التواضع، والنجدة محتاجة إلى الجد. وقال حكيم يوناني: السعادات كلها في 7 أشياء: حسن الصورة، وصحة الجسم، وطول العمر، وكثرة العلم، وسعة ذات اليد، وطيب الذكر، والتمكن من الصديق والعدو. وقال بعض الأدباء: وقد سئل عن العيش فقال: في الغنى فإني رأيت الفقير لا يلتز بعيش أبدا. فقال له السائل: زدني. قال: في الصحة فإني رأيت المريض لا يلتز بعيش أبدا. فقال له: زدني. قال: في الأمن فإني رأيت الخائف لا يلتز بعيش أبدا. قال: زدني. قال: لا أجد مزيدا. وهذا الكلام مأخوذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيلت له الدنيا بحذافيرها. وقال فيلسوف: كثير من الأمور لا تصلح إلا بقرانائها، لا ينفع العلم بغير ورع، ولا الحفظ بغير عقل، ولا الجمال بغير حلاوة، ولا الحسب بغير أدب، ولا السرور بغير أمن، ولا الغنى بغير كفاية، ولا الاجتهاد بغير توفيق. وقالوا: المنظر يحتاج إلى القبول، والحسب إلى الأدب، والسرور إلى الأمن، والقرب إلى المودة، والمعرفة إلى التجارب، والشرف إلى التواضع، والنجدة إلى الجد. وقال علي رضي الله عنه: يغلب المقدار على التقدير حتى تكون الآفة في التدبير. آخذه ابن الرومي فقال: غلط الطبيب على غلطة مورد عجلت موارده عن الإصدار. والناس يلحون الطبيب، وإنما غلط الطبيب إصابة المقدار. وقال: إذا انقضت المدة كان الهلاك في العدة. وقال القدماء: لا خير في القول إلا مع الفعل، ولا في المنظر إلا مع المخبر، ولا في المال إلا مع الجود، ولا في الصديق إلا مع الوفاء، ولا في الفقه إلا مع الورع، ولا في الصدق إلا مع حسن النية، ولا في الحياء إلا مع الصحة، ولا في السرور إلا مع الأمن. قال بعض بني تميم: حضرت مجلس الأحنف ابن قيس وعند قوم المستمعون، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الكرم منع الحرم، ما أقرب النقمة من أهل البغي، لا خير في لذة تعقب ندما، لن يهلك من قصر، ولن يحتقر من زهد، رب هزل قد عاد جدا، من أمن الزمان خانه، ومن تعظم عليه أهانه، دعوا المزاح فإنه يورث الضعائن، وخير القول ما صدقه العمل الفعل. احتملوا من أدل عليكم، وأقبلوا عذر من اعتذر إليكم، أطع أخاك وإن عصاك، وصله إن جفاك، انصف من نفسك قبل أن ينتصف منك، وإياك ومشاورة النساء، واعلم أن كفر النعمة لؤم، وصحبة الجاهل شؤم، ومن الكرم الوفاء بالذمم، ما أقبح القطيعة بعد الصلة، والجفاء بعد اللطف، والعداوة بعد الود. لا تكونن على الإساءة أقوى منك على الإحسان، ولا إلى البخل أسرع منك إلى البذل، واعلم أن لك من دنياك ما أصلحت به مثواك، فأنفق في حق، ولا تكونن خازنا لغيرك. وإذا كان الغدر موجودا في الناس فاثقها بكل أحد أجزم. اعرف الحق لمن عرفه لك، واعلم أن قطيعة الجاهل تعدل صلة العاقل. قال: فما رأيته كلاما أبلغ منه، فقمت وقد حفظته، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. ومن كلام علي رضي الله عنه: من أبصر عيب نفسه شغل عن عيب غيره، ومن سل سيف البغي قتل به، ومن حفر لأخيه بئرا وقع فيه، ومن هتك حجاب أخيه انتهكت عورات بيته، ومن نسي خطيئته استعظم خطيئة غيره، ومن تكبر على الناس ذل، ومن سفه على الناس كتم، ومن خالط العلماء وقر، ومن خالط الأنزال حقر، ومن أقصر من شيء عرف به، والسعيد من وعظ بغيره، وليس مع قطيعة الرحم تقى، ولا مع الفجور غنى، رأس العلم الرفق، وآفته الخرق، كثرة الزيارات تورث الملالة. وقال موسى ابن جعفر: ما تساب اثنان إلا إن حط الأعلى إلى مرتبة الأسفل. وقال آخر: ما تساب اثنان إلا غلب آلامهم. وقال الحسن بن علي بن موسى الرضي: اعلم أن للحباء مقدارا، فإن زاد عليه فهو شر، وللحزم مقدارا، فإن زاد عليه فهو جبن، وللاقتصاد مقدارا، فإن زاد عليه فهو بخل. قال مهدي ابن أبان: قل لولادة العبدية، وكانت من أعقل النساء: إني أريد الحج فأوصيني. قالت: أوجز فأبلغ. قالت: أوجز فأبلغ أم أطيل فأحكم؟ فقلت: ما شئت. فقالت: جد تسد، واصبر تفز. قلت أيضا. قالت: لا يبعد غضبك علمك، ولا هواك علمك، وقي دينك بدنياك، وقي عرضك بعرضك، وتفضل تخدم، واحلم تقدم. قلت: فبمن استعين؟ قالت: فبالله. قلت: من الناس؟ قالت: الجلد النصيح، والصالح الأمين. قلت: فمن استشير؟ قالت: المجرد الكيس، أو الأديب الأريب. قلت: فمن استصحب؟ قالت: الصديق المسلم، أو المؤاخي المتكرم. ثم قالت: يا ابناء، إنك تهد إلى ملك الملوك، فانظر كيف يكون مقامك بين يديه. وقال حكيم: من الذي بلغ جسيما فلم يبطب، واتبع الهوى فلم يعطب، وجاور النساء فلم يفتتن، وطلب إلى اللئام فلم يهن، وواصل الأشرار فلم يندم، وصاحب السلطان فدامت سلامته. وقال: الاعتبار يفيدك الرشاد، وكفاك أدبا لنفسك ما كرهت من غيرك. وكان يقال: عليكم بالأدب، فإنه صاحب في السفر، ومؤنس في الوحدة، وجمال في المحفل، وسببا إلى طلب الحاجة. وقال بعضهم: احذر كل الحذر من أن يخادعك الشيطان، فيمثل لك التواني في صورة التوكل، ويورثك الهويني بالإحالة على القذر، فإن الله تعالى أمر بالتوكل عند انقطاع الحيل، وبالتسليم للقضاء بعد الإعذار. فقال تعالى: خذوا حذركم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال آخر: لا تجاهد الطلب جهاد الغالب، ولا تتكل على القدر اتكال المستسلم، فإن ابتغاء الفضل من السنة، والإجمال في الطلب من العفة، وليست العفة بدافعة رزقا، ولا الحرص بجالب فضلا. وقالوا: عشر خصال في عشرة أصناف، أقبح منها في غيرهم: الضيقة في الملوك، والغدر في الأشراف، والكذب في القضاة، والخديعة في العلماء، والغضب في الأبرار، والحرص في الأغنياء، والسمح في الشيوخ، والمرض في الأطباء، والزهو في الفقراء، والفجور في القراء. وقالوا: ثمانية، إذا أهينوا فلا يلوموا إلا أنفسهم: الآتي طعاما لم يدع إليه، والمتآمر على رب البيت في بيته، وطالب المعروف من غير أهله، وراج من الفض من اللئام، والداخل بين اثنين لم يدخلاه، والمستخف بالسلطان، والجالس مجلسا ليس له بأهل، والمقبل بحديثه على من لا يسمعه. ومن الأبيات المناسبة لهذا الفصل قول الأضبط ابن قريع: لكل ضيق من الهموم سعة، والمسيء والصبح لا بقاء معهم. ففي الحبال البعيد إن وصل الحبل، وقت القريب إن قطعه. وخذ من الظهر ما أتاك به، من قر عينا بعيك نفعه. لا تحقرن الفقير علك أن ترجع يوما والظهر قد رفعه. قد يجمع المال غير آكله، ويأكل المال غير من جمعه. وقال إحايحة: فما يدري الفقير متى غناه، ولا يدري الغني متى يعيش. ولا تدري إذا أجمعت أمرا بأي الأرض يأتيك المقيل. وقال السلطان العبدي: أشام الصغير وأفنى الكبير، كر الغداء ومر العشي. إذا ليلة هرمت يومها، أتى بعد ذلك يوم فتي. نروح ونغدو لحاجاتنا، وحاجة من عاش لا تنقضي. تموت مع المرأة حاجاته، وتبقى له حاجة ما بقى. وقال المتنبي: ذكر الفتى عمره الثاني، وحاجته ما قاته، وفضول العيش أشغاله. وقد جمع مشاهد أبي الطيب في ذلك ما وفق كلام أرسطو لاطيس في الحكمة، فمن ذلك قول أرسطو طاليس: إذا كانت الشهوة فوق القدرة، كان هلاك الجسم دون بلوغ الشهوة. قال المتنبي: وإذا كانت النفوس كمارا، تعبت في مرادها الأجسام. وقال أرسطو طاليس: قد يفسد العضو لصلاح الأعضاء، كلاكي والفض اللذين يفسدان الأعضاء لصلاح غيرهما. نقله المتنبي إلى شعره فقال: لعل عتبك محمود عواقبه، فربما صحد الأجساد بالعلل. وقال أرسطو طاليس: الظلم من طبع النفوس، وإنما يصدها عن ذلك إحدى علتين، إما علة دينية خوف معاد، أو علة سياسية خوف سيف. قال المتنبي: والظلم من شيء من النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. هذا ما اتفق إيراده من في هذا الباب من أمر كتابة الإنشاء، وكلام الصحابة والخلفاء وذوي الفصاحة من الأمراء، وبلغات الخطابات والفصحاء، ورسائل الفضلاء والبلغاء، وفقر الكتاب والأدباء، وحكيم أوائل الحكماء، وهو مما يضطر الكاتب إليه، ويعتمد بالاطلاع على ما خفي من أمر هذه الصناعة عليه، وهي إشارات إلى مجموعها، ورشفات من ينبعها، وباب يتوصل منه إلى رحابها، وسلم يلتقي عليه إلى هضابها، ومثيل عزم يتصل بعبابها. فقد وضح لك أيها الطالب السبيل، وظهر لك أيها الراغب قيام الدليل، وفيما أوردناه كفاية لن تمسك بهذه الصناعة والرغب فيها، وغنية لمن تأمل مقاصدها وتدبر معانيها. فلنذكر كتابة الديوان والتصرف.